بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. في الحلقة الماضية كان لي لقاء من نوع خاص. هذا اللقاء الذي من نوع خاص ذكرني بمبدأ جميل ومبدأ أصيل، يقول: يا له من دين لو كان له رجال. ديننا عظيم ومبادئنا عظيمة، لكن أين الرجال الذين يحملونه ويتمثلونه أفرادا ونظاما في الحياة؟ رغم تراجعنا الحضاري، رغم البلبلة الموجودة في العالم الإسلامي والمشكلات، رغم التأخر العلمي، مع ذلك الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ومن هؤلاء الذين دخلوا في دين الإسلام قبل 7 شهور وآثر أن يأتي لكي يصوم عندنا في رمضان، وهذا أول رمضان يمر عليه، من عملنا معه مقابلة في الحلقة الماضية، ألا وهو مغني الراب الأمريكي المعروف بالاسم الفني لون، واسمه الحقيقي شاسي ليمونت هوكنز. مرحبا بك في الكويت يا يا أمير. عليكم السلام وبركاته، مرحبا فيك، أهلا وسهلا مرة أخرى. وسميت نفسك أمير جنيد محدث، ونحن مسرورون هنا. نحن أخ أمير، نستكمل حوار الأمس لكي تنقل هذه التجربة العجيبة من عالم، لا أقول عالم الراب، عالم الغناء، عالم الشهوات، إلى يقلى مرة واحدة إلى عالم الإسلام. سؤال خاص: أليس هناك من رجع من عالم الغناء وعالم الفن وعالم اللهو إلى التدين في دينه هو، لماذا اختار دينا آخر؟ لأن أيضا في المسيحيين هناك تدين وهناك صالحون، ونحن نشجع على الصلاح والأخلاق الفاضلة في كل منطقة. نعم، حتى لو نجد يعني نحب المسيحي الذي يتمسك بالأخلاق، نعم، ونؤيده في ذلك، وبيننا وبينه وسيلة دينية أكثر من المسيحي الذي يشرب الخمر ويقتل نعم. فهذا السؤال يطرح على الباب يعني. Well, I was born and raised in a Christian household. ولدت في منزل يؤمن بالمسيحية، وأجدادي كانوا لطفاء جدا وربوني على الديانة المسيحية، وكان ذلك شيء ولدت فيه ضمن نظام المعايير أو المعتقدات، وكان معتقدات قوية، ولم أفكر في المعرفة وراء تلك المعتقدات. وعندما اكتشفت الإسلام فالإسلام يوضح الكثير من الأسئلة التي كانت تدور في ذهني حتى عن إيماني في المسيحية. كما قلت مثلا، كان هناك معتقدات قوية، وكنا نمارس الدين المسيحية، وكان ذلك خلال أجيال طويلة في عائلتي. لم نسأل أو لم نسأل عن المعرفة وراء تلك الممارسة، لأن شيء يمر ليس من خلال أشخاص أن تتفق فيهم. مثلا لم تفكر أيضا أن أمك أو جدتك ستعطيك شيء ليس جيدا أو ليس صحيحا، لم تسأل هذه الأشياء، فتقبل هذه الأشياء منهما. وعندما تكبر وتبدأ أن تكتشف أشياء بنفسك وتستكشف العالم وترى الأشياء بأم عينك، وما رأيته في الإسلام كان الوضوح، لأن الأشياء يوضحها هذا الدين، يوضح الكثير من الأشياء التي كنت أعتقد أنها متناقضة أو كانت مسار تناقض بالنسبة لي في المسيحية. ومن خلال جمع هذه الأفكار والتي قررت أكثر فأكثر، التي أردت الحصول على المزيد من الوضوح من خلال فهم الأشياء التي عندي. وكما كمسيحي كنت أعتقد أن عيسى، أعتقد أن عيسى هو الله، ولم يعلموني ذلك، علموني أنه هو ابن الله. ولكن خلال الوضوح الذي حصلت عليه من الإسلام، الذي وضحه الدين الإسلامي أنه لا يمكن أن يكون صحيح أن يكون ابن الله، ولكن بأن يكون هناك فهم لأن هناك إله واحد، وأن يكون هناك فهم واضح للدين ككل من خلال التوحيد، مبدأ التوحيد. فالإسلام وعندما قرأت القرآن، وكلما قرأت القرآن والحديث، وكلما حصلت على الوضوح، وهذا جلبني بشكل أكبر وأكبر من الإسلام ومعرفتي بذلك. فالإسلام هو مثل ارتقاء بك، والارتقاء فقد يكون لديك مثلا نوع، مثلا برنامج كمبيوتر معين وهو يعمل بشكل جيد، الجديد. ولكن عندما تبدأ الأعمال وتتراكم الأشياء فأنت تحتاج إلى كمبيوتر أسرع لكي يتوافق مع زيادة حجم الأعمال لديك. فتنتقل مثلا من إنترنت بالكروت أو دايل أب إلى الإنترنت السريع. وهذا كان الانتقال. عندما كنت أمارس مثلا الديانة المسيحية كانت عبارة عن مثل الاتصال البسيط تبع الإنترنت في الإنترنت. ولكن عندما تصل إلى أشياء أسرع وأقوى فالإسلام هو متقدم أكثر ومتطور فيه فهم أكثر من المسيحية. وكنت قادر على الحصول على الوضوح التي أردت الحصول عليه وعلى الفهم الكامل من خلال مبدأ التوحيد. أنا ودي أخليك تسترسل لكن برنامجي حتم علي أن أكثر الأسئلة. هذا من جهة العقيدة. صورة الإسلام والمسلمين بذهنك قبل أن تسلم، لا سيما أن أنت كنت فنان، يعني ما كنت في عالم التدريس والاطلاع المباشر، كنت فنان، فكيف كان صورة الإسلام في ذهنك؟ من خلال عملي في عالم الموسيقى مثلاً. أنت يمكن أن تقوم بالتعرف على الكثير من الثقافات والأعراق. وعندما يكون الشخص في الجاهلية أن كل ثقافة وكل عرقية كما تعرف هي ثقافات وحضارات، لم أنظر إليها على المسلمين كمختلفين، ولم أنظر إلى اليهود كمختلفين أو المسيحيين. لم شعرت بأن هؤلاء يمثلون ثقافات مختلفة ونظرت إليهم بشكل عادل. فكنت قادر على فهم من خلال نجاحي، كنت قادر على فهم كل ثقافة. وعندما ترى الناس اليهود أو المسلمين أو المسيحيين من أي كانت الحالة فيأتون مثلا إلى الحفلات أو إلى حفلات عزف موسيقية، لم أنظر إلى الأشياء بشكل مختلف. فهذا مسلم، فهذا يحضر في حفلة، أنا أحضر في حفلة، هذا يهودي وهو يدخل في حفلة وأنا حفلة، هي مسيحية وتدخل في حفلة وأنا أدخل في حفلة. فأنت تنظر إلى الأشياء ببعد واحد، ببعد متساوي. وعندما تتاح لك الفرصة التي أتيحت لي، وشكرا لله بأن لدي قدرة على السفر ورؤية هذه الثقافات مباشرة على أرض الواقع، كان هذا سمح لي من خلال السفر إلى البلدان الإسلامية ورئيس الثقافة الإسلامية التي يحملها المسلمون. كلما بدأت أن أتعرف على هذه الثقافة وأردت أن أفهم الكثير عنها، لأن لدينا ناس لديهم مثلا مضيافين، الناس المضيافين والذين لديهم معتقدات وإيمان قوي جدا، ولديهم طرق ولديهم أسلوب حياتي جدا ويتكلمون من قلبهم. هذه الأشياء التي جذبتني عندما سمعت الأذان كان ذلك مؤثر جدا، كان هذا أفضل من كل أغنية، من أي أغنية. لا سيما أن الأذان صوت وأنت فنان كما تقول، أحسن من كل أغنية. يعني أيضا الأذان يؤدى بأداء فني صوتي جميل، صح ولا لا؟ ليس هناك موسيقى ولكن الصوت جميل جدا، فقط مهارة الصوت وموهبة الصوت والوضوح فيه، ومن ثم تتعلم معاني الكلمات تقول ما أروع ذلك. لم أكن لأصدق أنه يمكن أن نكون في تلك الجزئية، في هذا الكلام البليغ جدا له ذلك المعنى الرائع عندما يتم ترجمته إلى الإنجليزية. فهو الانطباع الذي يلد لدى الناس عندما يسمعون ذلك، فأنت تتوقف وتشعر بهذا الشعور القوي. هذا دليل انك ذويق وشفاف، فراح نتعرف عليك اكثر بس بعد هذا الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلاة يا رب والصلوات دوما لك. ما زلنا نحاور المغني او مغني الراب الامريكي المعروف باسمه الفني الدبل او ان لون، وسمى نفسه أمير جنيد محدث. أخ أمير، ما الذي جذبك في الإسلام مباشرة؟ يعني الأشياء التي لفتت انتباهك؟ Well, first and foremost, you know. بدأ الأمر السفر إلى الدول الإسلامية. من وجهة نظر الإعلام الأمريكي نرى وجهة نظر واحدة وصور من الدول الإسلامية، ما نراه في وسائل الإعلام عن المأساة والعنف وكل هذه الأشياء السلبية التي تنقل عن صورة الإسلام. وعندما تنتقل إلى دول إسلامية وترى أن هؤلاء الناس أناس مسالمين، أناس يحبون السلام ومضيافين، وهم يعتمون ببعضهم الآخر. أن أهمية السلوك في تأثيره على الآخرين منهم عليك أنت، وكما أيضا لاحظت الفرق بين الصورة الذهنية الإعلامية الأمريكية عن المسلمين والصورة الواقعية الأخرى عن المسلمين، وهذا إعلام وصور ليست مكتملة، لا نقول ليس فيها صدق، لكن ليست مكتملة ومن زاوية واحدة. متى دخلت في الإسلام وكيف الساعة التي نطقت فيها الشهادة؟ كنت في جولة في الإمارات العربية، وكانت تلك الأغنية في جولة غنائية، جولة غنائية فنية. فالأغنية التي حدثتها، وكان ذلك الشخص الذي كان الأغنية مسلم، وانتهى الأمر أنها أغنية مهمة جدا وفي العالم الإسلامي ومشهورة في العالم الإسلامي. في نهاية المطاف من خلال احتكاكنا وهذه الأشياء أظهرت أنها تؤثر عليك، وقال شقيقي كنا نبحث عنك وأردنا أن تأتي لهنا وأسؤدي حضري. في ذلك الوقت كنت مثلا أمريكيا وربما كنت أسعى وراء النجاح في أمريكا أو في المملكة المتحدة، ولم أكن أقدر أن هذه الأغاني التي أقوم بها سيتم أن تكون محبوبة في العالم الإسلامي أحد يدعوني، ولكن ما أثر فيه هو حس الضيافة في دعوة الدكتور. بعد أن انتهى المكان انتهى العرض، حصلت على نفس الضيافة من أولئك الأشخاص الذين لم يأتوا إلى الحفل، فهذا شيء مذهل جدا، لأن في الحفلات الموسيقية يجب يكون هناك مثلا جمهور معين يشاركوا في الموسيقى وسيأتون لتقبل هذه الأغنيات، ولكن أن تكون في بلد إسلامي. أنه بعد انتهاء العرض كنت لا أزال أحظى بهذا الضيافة، حتى أن هناك أشخاص لم يقابلوا يعرفوني، فقط هم ظرفاء بالنسبة لي. وكنت في أبو ظبي ونزلت في فندق أميريت بالاس، وكان في ذلك الوقت جورج مايكل وأليسا كي. وجدت نفسي أنني أجلس على البلكون وأفكر بشكل مستمر أن هذا شيء جميل جدا، أن هؤلاء الناس هم رائعين وظرفاء جدا، وأنا يجب أن أفهم كثير، فلدي الأشياء الكثيرة التي أفهمها ولا وفي هذه الأشياء، فأنا أريد أن أكون حول الناس الذين لم يكن لديهم شيء وأريد أن أعطيهم كل شيء. فهذا غير طريقة شعوري وجعلني أشعر بطريقة أكثر تقبلا لهذه العقلية، لهذه الفكرة. وعندما فهمت ذلك اعتمادا على وسائل الإعلام الأمريكية، حتى عندما تصل إلى بلد آخر ترى تصوراتهم عن أمريكا، لأنك مثلا الكاوبوي ورعاة البقر وغيرها، فوسائل الإعلام هي التي تعطي هذه النمطيات عن الأشخاص، ليس فقط على الإسلام ولكن عن العالم بأكمله. تذهب إلى أماكن أخرى وترى مثلا لديهم صورة عن الآسيويين وصورة عن الأمريكيين وغيرها. When did you It was Abu Dhabi. أشهرت الإسلام في مسجد أو في كنت فقط في فندق وقابلت شخص، وعندما شعرت بقلبي أنني أريد أن أتحول إلى الإسلام قابلت شخصا مسلما وطلبت منه، سألته ما الذي يطلب الأمر أن أكون مسلما؟ قال فقط أن ترفع يديك وتقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا ما يتطلبه الأمر، هذا هو الأمر بهذه البساطة. نعم بهذه البساطة، ولكن شعرت بذلك يسل ذات اليرحاب، هذا يكون من قلب ويقين. لا الحرب تكون بكلمة، أجل السلم تكون بكلمة، الخير يكون بكلمة، لكن أهم شيء ما وراء الكلمة. شعور المسلمين بعد الإسلام كيف تفاعلوا معك؟ الأخوة والأخوات المسلمين الذي بعد قبولي ودخولي في الإسلام لم أشعر ولم أرى شيء. عائلتي بالطبع يحبونني وأحبهم، ولكن أن يكون لدي هؤلاء الأشخاص الذين يتقبلونني بأن لا يكون لا ينتظرون منك شيء، فقط هم سعداء لأنك تحولت إلى مسلم وأصبحت مسلما، فهذا شيء جدا وهذا شيء رائع، كان شيء مذهل بالنسبة لي. والآن أنا أذهب إلى أماكن والترحاب الذي ألقاه، وأنا أرتدي الكوفية الزحفية وأرى إنساء والسلام عليكم، وكل شخص يقول السلام عليكم يتكلم لي لأنهم لم يتكلموا معي سابقا، فلم ألتقي بهم سابقا. والآن كل مسلم يعرف أنني لون تحول الأمر وأن أمير وتحولت إلى مسلم، أنت أخ لنا، حتى الأخوات هذا شقيق لنا، هذا أخ لنا، فهذا شيء مختلف تماما عما اعتدت عليه في السابق. سابقا الشخص إن يريد أن يكون أخ لأنك غني ويريد أخ لك لأنك يحصلون على شيء منك، أو شخص يريد أن يكون أخ لك لأنهم يتوقعون لشيء وأنهم يستطيعون الاستفادة منك وأن يكونوا أخوة لك، ولكن أن أكون في موقف وأن يرحب بي هؤلاء الشخص ويتعامل معي الناس كأخ بدون أن ينتظروا مني أي شيء مقابل ذلك، فهذا أروع شيء شعرت به، حتى أن أكون فقط من أجل الله. ونكملها بعد الفاصل إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب، لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك. أمير جنيد محدث لون سابقا مغني الراب المشهور، قلت بأنك في الإمارات العربية المتحدة في أبو ظبي عندما ذهبت إلى أداء غناء، قلت أن هناك في أغنية مشهورة يعرفها العرب لك، أي ما اسمها هذه الأغنية؟ Oh, it's called Smile for Me. It was a song that I did with Masadi, and on top of that, you know, I had my own record. في نهاية المطاف كانت هذه الأغنية التي أدخلت العالم الإسلامي، Smile for Me, ابتسم لي. عجيب، عندما تدخل في العالم الإسلامي بأغنية ثم تكون الدخول في العالم الإسلامي إعلان إسلامك وترك الأغنية، والأغاني كلها معادلة عجيبة زين وتركيبة غريبة، وهذه من فضل الله سبحانه وتعالى. أتيت لأقدم عرض لأغنيتي ومن ثم تحولت إلى مسلم. تكلمت أيضا أنك عندما لبست الطاقية والدسلاسة، السلام عليكم برذر، السلام عليكم، الذي ينظر إليك الآن، نحن بالأمس التقينا معك وأنت في القميص والبنطال، أنت تحرص أن تخرج بهذا اللبس، والذي ينظر إلى صورك القديمة الآن لو شاهدناها على الشاشة، صور الفيديو كليب وأغانيك، وإحنا حرصنا أن نلتقط الفيديو كليب اللي ما فيها نساء لأن في بلاوية في مصائب، ها؟ لكن الحمد لله راحت، ها؟ وصورك وصورتك الآن، أنت تحرص أن تلبس على هذا اللبس عندما جئت، وكل يوم تقول أريد أن أخرج من الدسلاسة، لماذا؟ السبب الأول أنها مريحة، وسأخبرك قصة مسلية. عندما كنت في نيويورك ودخلت إلى مطعم سبوي أو إلى محطة قطار سبوي، بدأ يلاحظ الناس من خلال أنني بعض الناس يلاحظوا أنني كنت مسلم من خلال اللحية أو شيء في اللباس العادي، ولكن في اليوم التالي صعدت إلى القطار بالدسلاسة، فكل شخص بدأ يسلم ويسلمون علي، وأنا كنت نفس الشخص. النقطة هناك أن الشخص الناس يعرفون بعضهم الآخر من خلال اللباس، عندما نلبس الدسلاسة وعندما نرتدي اللباس الإسلامي، وعندما تكون باللباس العادي بقميص وبنطلون وغيرها لا تستطيع أن تخبر أن هذا الشخص هل هو مسلم أو غير مسلم. والنقطة هي النقطة الأولى أنها مريح جدا، وشيء آخر ما أحب هذا الشعور أن يكون هناك أشخاص آخرين مسلمين يتعرفون علي، يعرفون أنني مسلم من خلال عندما ليس كلون وليس كشمس ولكن فقط كمسلم من خلال لباسي. السلام عليكم يا أخي. كان اللباس دلالة في مفتاح الهوية، هناك اللباس الهندي وهناك اللباس العبادي وهناك، هذا موضوع تكلمنا فيه كثير وإشارتك واضحة جدا. هل هناك من تأثر بإسلامك، أنت في أقاربك أو في أصدقائك؟ Oh yes, أعتقد أن many people who wanted to know أرادوا أن يعرفوا ما هو الانتقال من ذلك. الأشخاص يروني أنني أرتقي في عالم الأغاني والموسيقى، ومن ثم بعد ذلك كنت في تحولت إلى نقطة أثرها العطش وغيرها، ومن ثم تحولت إلى الإسلام. أشخاص كانوا يشعرون بالسعادة لي وفخورين بأنني وجدت راحة البال، وهناك أشخاص آخرين ألهموا ذلك. ما الذي وجدته بالإسلام؟ وعندما أشرح لهم ما وجدته بالإسلام، فهناك أشخاص رفعهم الأمر لكي يعلنوا الشهادة ويسلموا، وهناك أشخاص تحولوا حوالي 10-11 شخص أعلنوا إسلامهم لأنه ألهمهم ما قمت به أنا، وعندما شرحت لهم ما هي راحة البال التي وجدتها بالإسلام، وغيروا نمط حياتهم من أجل ذلك. فهذا كان شيئا حقيقيا، فيعرفون الناس، يرون أنهم يعرفوني، يعرفون الإسلام. أنا كنت شخص إلى غارقا في إلى أثاني في نمط الحياة الذي كنت فيه، ولكن الأشخاص الذين تأثروا بي عندما تتخلى عن شيء ما، عندما تتخلى من أجل عن الكثير من أجل تحول الإسلام، فهذا يعني الكثير من الناس، فسيدركون الشيء ويعرفون قيمة ذلك. بيتك تأثر فيك، أهلك. عائلتي كما قلت يعرفونني منذ كنت صغيرا جدا عندما كنت طفلا، ومن ثم ربوني بذلك، وربما ولدا مشاغبا، وكنت مثلا أحيانا مشاغبا في الشوارع، وكنت دائما محبطا ومكتئبا، ومن خلال وجدت نظر عائلتي أن يروني دائما مبتسما سعيدا جدا من خلال إعلان إسلامي أن أكون سهلا هادئا وصبورا، فهم مندهشين جدا لما هذا التحول عليه. فالإسلام حولك هذا التحول، فنحن سعداء لك لهذا التحول. لم يكن هناك حوارات ونقاشات وجدال حول الموضوع، ولم يكن هناك أي شيء. عائلة تحبني ويحبون الآن نفس الشيء أو أكثر. رأيت لك صورة وأنت على مفرح تلقن الإسلام لأحد المعارف، لك صورة تكلمت عنها، ما قصة هذه الصورة؟ Oh, it was a brother. كان ذلك أخا. Who actually took his shahada. أعلن الشهادة. You know, I was doing a talk. كنت أعطي أقدم كلاما في مينيسوتا، ألقي خطابا في مينيسوتا، وفي اليومين الذي كنت أوضح عن تجربتي وخبرتي، وأنا كل شيء تخلص عنه الإسلام. وهذا الشخص آخر شخص يمكن أن أتفكر أو أن يأتي إلي ويقول لي مثلا أريد أن أكون مسلم، كان آخر شخص أوقاته. فسبحان الله، ماذا لأن عندما أخبر مسلمين، عندما زرت الكثير من لائك الأشخاص والعلماء في السعودية، بعضهم قالوا لي أشياء، وبعضهم علموني تفسير وحديث وعقيدة، ولكن الرسالة التي حصلت عليها كانت متناسقة لكل شخص، كأن طرق الإسلام، فهي تتكلم، أساليب الإسلام تتكلم. فهذا الشخص الذي يفكر أنه ينتبه لي أو لا تفكر أنه سينتبه لي، وعندما أتري وهم ينظرون لي ويقولون أنه الطريقة التي طرق حياة المسلمين، فأنت تريد أن تصبح مسلم وتأتمني. فتلك الصورة التي رأيتها على المسرح هي شيء عن شخص أعلن الشهادة عندما تأثر بكلامي. كان ذلك إحدى التجارب بأنني تقدمت بالكلام وأعطيت ذلك الخطاب للشباب، وشرحت لهم لماذا تحولت إلى الإسلام. كنت تمارس نوعا من السعادة أيام الفن، أيام أغاني الراب، صور والحركات تاك تاك. الآن تقول أنك أيضا سعيد، ما الفرق بين السعادتين، سعادة أغاني الراب وعالم الفن وسعادة الدخول في الإسلام وهذا الوجه الباسم؟ السعادة التي حصلت عليها كانت مؤقتة في عالم الأغاني، كانت تدوم تلك الليلة فقط، عندما تكون في النادي تشرب وتدخن وغيرها، وأن تستمتع بوقتك في ذلك، ويوم التالي تشعر بالإرهاق والتعب وأنك محبط، والليلة التالية تعود وتستيقظ من الجنة تستمتع، واليوم التالي تكون أيضا محبطا ومكتئبا. في الإسلام هذا شيء متناسق ومنسجم، هي متعة وسعادة يومية مستمرة. في كل يوم أستيقظ أكون سعيدا فيه، أشعر بالسعادة كل يوم، أذهب إلى النوم وأنا سعيد، أستيقظ وأنا سعيد في كل يوم. فالسعادة في الإسلام هي كانت قصيرة الأجل في مؤقتة في عالم الأغاني، ولكن الآن هذه السعادة الدائمة. إن شاء الله هي سعادة دائمة في الحياة. السعادة التي شعرت بها في الموسيقى كانت مثل هذه التكوة سريعة جدا مؤقتة وتدوم لمدة لحظات وتنتهي تتعب بها وتختفي وتنتهي، لكن الإسلام أعطاني سعادة متناسقة مستمرة على بشكل يومي ولدي اتصال وارتباط مع الخالق مع الرب في كل يوم، فأنا أخضع له وأنا أشعر بهذا الخضوع له وأشعر بالراحة. هذه هي المتعة وهذه السعادة التي لن أتخلى عنها ولن أستبدلها بأي شيء آخر، وليس لسعادة مؤقتة سريعة. لكن العالم الغناء فيه سيارات وفلوس وبنات وشهرة وأضواء، أليست هذه أمور سعيدة؟ أسمع منك الجواب بعد هذا الفاصل إن شاء الله. دوما لك الحمد يا رب الصلوات يا رب الصلوات دوما لك. مغني الراب لون سابقا وأمير جنيد محدث حاليا، قبل الفاصل سألتك ما الفرق بين سعادة أغاني الراب في أمريكا والغناء ثم سعادة الإسلام وقارنت مقارنة عجيبة، وسألتك طيب لكن الأغاني والشهرة والراب في سيارات في أضواء في بنات في شهرة في فلوس، أليست هذه السعادة؟ لم أكن أعرف أي شيء أفضل، كنت أعتقد أن هي السعادة، ولكن عندما أدركت أن هناك في أي يوم يمكن أن تنتهي حياتك وأصبحت يمكن أن تصبح خائفا أن تفقد تلك المتعة بشكل سريع، وأنني إذا انكسرت وحصلت على شيء لم يكن لدي سياراتي ومجوهراتي ولا شيء. ففي الإسلام ليس هناك ثمن لهذه الأشياء، هذه هي السعادة التي تحصل عليها. يجب أن تدفع لقاء ذلك، يجب أن تكون خائف من فقدان ذلك إذا كنت مثلا في خارج الإسلام، لكن في الإسلام لا تخضع لهذه الأشياء. وكما قلت أن السعادة التي جاءت مع السيارات الفارهة والمنازل وكل هذه الأشياء المرتبطة من نمط الحياة السالك تستمتع بها عندما تكون هناك، ولكن عندما يكون هناك ينمو لديك شعور بالخوف من فقدان هذه الأشياء، فهذا يشعل أشياء جعل الناس يقومون بأشياء مجنونة لحمايتها والحفاظ عليها لأنهم يخافون من فقدانها. فآتي هذا الشخص لكي يحصل على هذه وأن يكون مثلا أقوم بهذا التصرف مثلا أو أحفظ هذه الأشياء إذا أشخاص آخرين وغيرها، فسأقوم بأشياء مجنونة وربما أجل إذا خسرت الأشياء. فهذه هذا الخوف الذي يتطور لدى الناس، ولكن عندما تفهم بأنك يمكن أن تخسر هذه الأشياء هذا شيء مختلف. بالنسبة للإسلام أنا أستطيع أن أتخلى عنه، كلما أستطيع الاحتفاظ بالإسلام ليس هناك تكلفة ذلك، أنا أستطيع أن أتخلى عن هذه الأشياء، ليس علي أن أدفع لقاء ذلك، لن أؤذي أي شخص ولا أضطر لأن أدوس على شخص آخر، فهذا شيء في القلب هنا لن تخسر أي شيء، فأنت تخسر هذه الأشياء، هي أشياء دنيوية تخسرها. على قمة اسمك كان له قصة وله مدة، أنت كنت اسم أجنبي ثم صرت أمير جنيد محمد محدث، اسم غريب لازم تشرح للمشاهدين. أنا لم أختار الاسم، ولكن هناك أخ شقيق مسلم عرفني عندما كنت في الأغاني قبل قديما سابقا، عندما سألته قلت له أنا الآن أخبرني سأختار اسما لك، قال سأختار اسما لك، قلت نعم تفضل اختار اسما لي، واستغرق منه الأمر أسبوعين، قال اسمك الأول سيكون أمير، قلت نعم وسأتصلك الأسبوع الثاني كامل أسبوع كامل تقول لي اسمك سيكون أمير ومن ثم جنيد ولم يكون لي اسم عائلة اسم آخر وقال اعطيني اسبوع اخر. سبحان الله. قلت سبحان الله علي انتظر اسبوعين لاحصل على اسم. ومن ثم حصلت ان يكون الاسم امير جنيد محدث. وسالته ما الذي يعنيه ذلك؟ قال امير انك قائد. ومنذ عرفتك كنت دائما قائدا منذ عرفتك. لم ارك تقتل شخص دائما كان قرارك من راسك وانت لك دائما تزع من قلبك وانت تقود الاخرين. لهذا قلت امير وجنيد لانك لا تقلق لان لديك شجاعة. كنت دائما كمحارب وكنت دائما تحمي نفسك وتحمي الأشياء التي تحبها. ومحدث وأنت وقال أن تفسر وتفسر الأشياء وتقدم وتشرح الأشياء بطريقة لا يستطيع الكثير من الناس شرحها بطريقة شرحها. وقلت عندما أخبرني هذه التفسير لهذا الاسم قلت يا الله هذه الأشياء جعل الأشياء كيف يلتفت أو ينتبه الناس عندما تفتكر الناس ينظرون إليك بطريقة معينة. كان ينظر إلي إلى قلبي وإلى كل شيء يتعلق بي. عرف كل شيء عني ليس فقط شيء واحد ليس فقط مغني الراو. كان ينظر إلي الموقف القوي لدي وشخصية القوية والمزايا القوية لدي وحصل على هذا الاسم بجمع كل الأشياء. وهذا لم أغير أي شيء. قبلت هذا الاسم وقلت هذا الاسم سبحان الله والحمد لله. ونحن عندنا في التاريخ الإسلامي كنا جنيد أحد الزهاد الكبار في القرن أواخر القرن الثالث الهجري اسمه الجنيد ابن محمد القواريري البغدادي. صالح سيرته طويلة سأعطيك الكتاب عنه إن شاء الله إذا رجعنا. هل تتمنى أن تكون فعلا أمير في التحديث والمحدث والدعوة والدعوة إلى الله عز وجل تكون قائدا في الدعوة؟ إن شاء الله. أعتقد أنني سيكون لدي الكثير من الشباب المسلمين وغير المسلمين الذين ألهمهم تحولي إلى الإسلام. وهذا شيء يمكن أشرح لهم لماذا تخليت عن الموسيقى ولماذا تحولت إلى الإسلام. وسيكون لدي القدرة على شرح هذه الخبرة من خلال المعرفة وتحويلها وربطها بالحديث الصحيح. وهذا سيثبت بأنها منهجية أفضل من تقديم أو تقديم الدعوة. وأنا قبلي كان ليس فقط لي التحول علي أو تحول كفنان إلى مسلم. تتكلم عن عن عن تجربة ما في شك. رحلتك طبعا اللي قارن لين هيئتك الآن والصور اللي كنا نعرضها يستغرب جدا. لكن لا غرابة في الحقيقة من يمتلك إرادة ويريد أن يغير الأفضل. رحلتك للعمرة ومشاهدتك الكعبة كيف كان شعورك في هذه التجربة العجيبة؟ سبحان الله. I've been smiling since I came back. أنا أبتسم منذ عدت من العمرة. الابتسامة لم تفارق وجهي. التجربة وأن تعرف أن هناك أناس يتخلوا عن كل شيء يتخلوا عن كل مدخراتهم ليذهبوا إلى الحج أو إلى العمرة لمرة واحدة. وتلاحظ بأن سبحان الله عندما أكرمني الله بهذه الفرصة بأن أذهب وأشعر بهذا الشعور القوي. وست شهور أذهب إلى العمرة بعد ست شهور من إسلامي هذا شعور رائع جدا. عندما وصلت إلى هناك كان كل حقيقة موجودة في القرآن يمكن أن تراها بأم عينك. عندما تذهب إلى المدينة المكرمة المقدسة ترى كيف الصلاة وترى مثلا خطوات الرسول خطوات سيدنا إبراهيم وترى زمزم وترى الكعبة أول بيت العبادة. أنا لا يمكن أن أشرح كيف كان شعوري أول مرة وصلت إلى الكعبة. شعرت أنني أنتقل عندما كنت أشعر كنت واقفا أشعر أنني أتحرك عندما رأيت تلك الصورة صورة الكعبة. لا أعرف كيف أضبط نفسي ولا أعرف كيف أضبط مشاعري التي تعرضت لها في ذلك الوقت. وأنا أقوم بالطواف حول الكعبة وأنظر إلى الطيور التي تقوم أيضا بالطواف فوق الكعبة. قلت سبحان الله هذه هي الأشياء الحقيقية. هذه أشياء حقيقية في الحياة. هذا شيء كان مشرع هنا قبل 1400 سنة أراه الآن بعد في 2009 بعد 1400 سنة من تشريعه أراه حقيقيا. وهذا الشيء هذا الشيء يحب الناس في هذه التجربة وهذا الشيء تعيشها. هناك الناس الذين يمضون حياتهم كثير. الحوار معك ممتع ودي أكمل وانتهت الحلقة. لكن سؤال الجزيرة الإنجليزية لك قناة الجزيرة الإنجليزية في الأخير، هل يمكن أن تغني لنا من أغانيك؟ فرفضت، وأنا أقصد في الدقيقة الأخيرة، هل يمكن أن تسمعنا أي شيء من القرآن الكريم؟ Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أشكر لك على هذا اللقاء وتعال قم حجري. مبروك، الله يسلمك، وأنت ضيفنا إن شاء الله دائما وفي قلوبنا إن شاء الله. والسلام عليكم، كلنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد.